بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي ساقه المؤلف هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فالمصنف ذكر هذا الحديث في باب الربا لأنه له تعلق به، وهو وإن كان هذا ليس من أنواع الربا التي بينها العلماء رحمهم الله وهي الربا الزيادة، لكن بجامع أنه أخذ هذه الهدية بدون مقابل شيء إلا بجاهه. والجاه هذا ينقسم إلى أقسام: تارة يجب على الإنسان فعل الشيء، وتارة يحرم عليه، وتارة مباح. فلذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا شفع له شفاعة فهو واجب عليه ذلك، كأن يكون إنسان ما يستطيع أن يبين حاجته إلا من هذا الطريق. كونك مثلا مسؤول في هذه الجهة واحتاج إلى بيان ما لديك وما عندك، وبينت لهذا وشفعته أن الموضوع هو كذا وكذا وبينت له هذا، هذا واجبك. مدام أنه واجب عليك ما يجوز أن تعترض عنه شيئا، فإن اعترضت عنه شيء فهذا داخل في نوع من أنواع الربا ويدخل في نوع الرشوة، لأنك ما أديت عملك إلا بمقابل، فهذا لا يجوز. وهذا الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الموضوع الثالث أن يكون يشفع لشخص لكنه بشيء لا يجوز، كأن مثلا تزكي شخص أو تكتب عنه بأنه كذا وكذا من أجل أن يرشح لمكان، أو من أجل أن يوظف بوظيفة وأن تعلم أنه مهم كفر له، لكن من أجل إما من أجل وجهه أو من أمر من الأمور، أو من أجل تتفق أنت وياه على أنه يدفع لك شيء من المال، فهذا شيء عظيم. كذلك إذا قبلها أتى بابا عظيما من أبواب الربا، وفعله أيضا محرم، ففعله محرم وما اعتاب عنه فهو محرم. الموضوع الثالث، لأن هذه ثلاثة أقسام، الثالث أن يكون ليس هذا ولا هذا، ما هو واجب عليه يعمل الشيء هذا وله لازم له، وكذلك أيضا إذا عمله ليس بمحرم، ذكر الواقع ولم يزد ولم ينقص، فاختلف العلماء في هذه، هل يجوز أو لا يجوز، هل هو من هذا الباب أو ليس من هذا الباب. أما إذا كان عمل شيء وهو لازمه ما يعرف إلا من قبله ويخبر من قبله، هذا يجب عليه أن يخبر بما لديه وأن يكتب عنه ويبين له ويشفع له ويبين ما هو الواجب عليه يؤدي الأمانة اللي بذمته. هذا لا شك أنه لا يجوز أن يعترض شيء، وإن اعترض شيء فهو نوع من أنواع الربا. والموضوع الثاني هو ما سبق أيضا بيانه، وهو إذا كان كتب تزييف أثنى عليه بشيء ما يستحقه، وذكر فيه صفات ليست فيه، وأثنى عليه بشيء ليس فيه، فكذلك هذا أيضا لا يجوز، لأنه غش به من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا قبل هديته، وهذا باب من أبواب الربا. فالموضوع الثالث هو الذي فيه الخلاف بين العلماء: إذا تكلم بحق وليس بواجب عليه، وإنما هو بذل اجتهاده في هذا الشيء، لما وفق هذا الشخص بأن ينال حقه الذي هو كفر له، فهذا اختلف العلماء فيه هل يقبل هديته أو لا يقبل هديته. بعض العلماء يقول ما في بأس، ولكن الصحيح وعموم الحديث يدل على أنه لا يقبل الهدية في حال من الأحوال، لا فيما إذا كان واجبا عليه، ولا فيما إذا فعل شيء وهو غير صحيح، ولا فيما إذا فعل معروفا بجاهه وكتب عن شخص أو زكاه أو ذكر شيء، هذا لا يجوز أن يخاذه. هو الصحيح أن الحديث على عمومه، وإن كان العلماء اختلفوا فيه في هذا الثالث فقط، ولكن الصحيح أن عموم الحديث من شفع لأخيه شفاعة هذا عام، ما دام أنه عام يطلق الحديث على عمومه ولا يقيد، وإن قيده بعض العلماء، لكن أحاديث الرسول ما يقيدها إلا أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي تقييده، بل هو على إطلاقه. فمن شفع لأخيه شفاعة فأهدى له، المشفوع له أهدى للشافع هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذا يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقبل. إذا عملت مع أخيك معروف بجاهك، إما وصلته لشخص ما يصله بنفسه إلا بسببك أنت ووصلته إليه، ثم هو مثلا أو توسط له عند شخص لا يعرفه لكن يعرفك أنت وقبل من وجاهك وقبل تعريفك فأهدى لك شيئا أنت شايف له، لا يجوز أن تقبله مهما كان قليلا أو كثيرا. فإن فعلت ذلك فقد أتيت بابا من أبواب الربا. فهذا الحديث على إطلاقه وعلى عمومه، وإن كان العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام، بعضهم ما هم كلهم رحمة الله عليهم، وجعلوا القسم الثالث أنه ما يدخل في باب الربا، لكن الحديث على عمومه وعلى إطلاقه، فلا ينبغي للإنسان أنه إذا عمل معروف عن شخص أنه يعتاب عنه، لأنك أنت عملت هذا شيء لله وتتعتاب عنه شيء من الدنيا، فما عند الله خير وأبقى. ولا ينبغي أن تعتاب عنه شيء من الدنيا، بل تعمله لله ولا تطلب منه شيء. وكذلك مثلا من أعظم المعروف أنك مثلا إنسان فقير وتوسط له عند شخص أنه مثلا هذا فقير ويستحق أن يعطى من الزكاة ويعطي من الزكاة ما يسدد دينه أو كذا وكذا، تروح تعتاب عنه، هذا ما ينبغي. هذا أنت عملت شيء لله وعرفته لله وفعلت هذا تطلب الأجر من الله، فلا يجوز أن تأخذ عوضا عن هذا الشيء. فمثل هذه الأمور ما ينبغي للإنسان. أو مثلا إنسان مثلا مسؤول وعرفت بهذا الشخص من أجل أن يكون في عمل أو كذا، ما ينبغي أن تعتاب عن هذا الشيء. هذا عملك إذا كان عملك لله، لأنك أنت ما أنت إذا تعرف أنه كفو لهذا، ما هو مجرد بس عاطفة أو مجرد، لا تعرف أنه يستحق الشيء هذا وأنه كفو له. عرفت عند شخص مسؤول وله قدرة أنه مثلا يحطه في عمل أو كذا وكان كفو لهذا الشيء، فأنت تؤجر على هذا وأجرك على الله، ولا ينبغي أن تعتاب على هذا الشيء، لأن هذا هي الشفاعة، والنبي حث عليها وأخبر أنه يترتب على ذلك الأجر العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اشفعوا تؤجروا ويقبل الله على لسان رسوله ما يشاء. فالنبي يطلب من الصحابة أنهم يرفعون له بعض الحاجات اللي ما يدري عنها، واشفعوا وتؤجرون على شفاعتكم، ولهم من شرطها أن الرسول يقبله، قد يقبله وقد لا يقبله. ولذلك قال اشفعوا تؤجروا، اذا شفعت فانت لك الاجر سواء تم ما اردت او ما تم، انت مأجور على هذا. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. اللي مقدر ان الله يبيجي، واللي ما قدر يمكن تشفع وتجهد وتعمل جهدك ولا يتم الامر، فهذا من قبل الله، لو اشاء الله لتم، من تمكن. ولذلك يقول الشاعر في هذا المعنى: على المرء ان يسعى الى الخير جهده، وليس عليه ان تتم المقاصد. تمام المقاصد بيد الله، ما هي بيدك لي، لكن تفعل اللي تستطيع من بذل المعروف ومن مثلا الشفاعة الحسنة، فإن أفادت فأنت إن شاء الله مأجور، وإن ما أفادت فأنت مأجور، لأن النبي قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. يمكن يقضي الله على رسوله بنجاح المسألة أو بعدم النجاح، هذا شيء عند الله والأمر بيد الله. فهو مثل ما بين الشاعر معناها: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، سواء فيما يخص نفسه أو فيما يخص غيره بالشفاعة، وليس عليه أن تتم المقاصد. المقاصد بيد الله وتمامها بيد الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا شيء بيد الله، يمكن يتم منكم ما يتم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. كذلك هذا أيضا نوع ذكره المصنف في باب الربا، لأنه أكل للمال بالباطل. ولما كان الربا أكل للمال بالباطل ذكر هذا، ولذلك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذها ويقبلها، فرتب عليه اللعن صلى الله عليه وسلم. واللعن أمر عظيم، ولسيما إذا أضافه إلى الله، إن الله لعن من فعل هذا، أو النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه لعن، قال لعن الله فلان، أمره عظيم إذا كان لعن من الله أو لعن من. كذلك إذا لعن الناس ينبغي الإنسان أن يتقيه، لأن النبي قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوها احذروها لا تقربوها، اللي تسبب أن الناس يشتمونكم ويلعنونكم. فقال لعن الراشية، والراشي الذي يدفع الرشوة ملعون، لأنه دفع الرشوة ليأكل أموال الناس بالباطل. ولعن المرتشي الذي يقبله، وجاء في غير هذا الحديث لعن الله الراش والرائش والمرتشي. فالراشي الذي يدفع الرشوة، والرائش الوساط اللي بينهم، اللي يكون بين المرتشي وبين الراشي الرائش، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة. فكل هؤلاء يستحقون اللعن، واللعن أمره عظيم، لأن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا أمر عظيم، إنك تعارض نفسك لأن الله سبحانه وتعالى يبعدك ويطردك عن لعنة الله. مثل ما لعن الله إبليس، اهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فمن طرد وأبعد عن رحمة الله هذا والعياذ بالله أمره عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث دليل على جواز لعن أصحاب العصاة، إن العاصي يجوز أنك تلعنه، ولكن اللعن ما يكون على عين الشخص، يكون من اتصف بهذا الفعل، تقول لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الرائش، لكن تقول إفلان شرب الخمر لعنه الله، لا ما تسميه ولا تلعنه، لأنك ما تدري ماذا يكون. المسلم ما دام في حال الحياة يمكن يتوب ويتوب الله عليه، فلا تلعن شخص ما تدري عن حالته، يمكن انه غلط وشرب مثلا الخمر، لكنه أدب وتاب الى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، فهذا ما ينبغي لعنه. فالعلماء قالوا لعن من فعل هذا الشيء جائز بإذا لم يكن معين، لكن إذا عينته وقلت فلان فعل كذا لعنه الله، هذا ما ينبغي. ولذلك النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولما أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت عنده بالزنا وقالت يا رسول الله طهرني، حصل مني كذا وكذا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها، لأنها محصنة والمحصن يرجم حتى يموت، فرجمت. فلما لعنها شخص فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال تابت هذه التوبة العظيمة وجادت بنفسها وأمرت أن النبي يقتلها قتلا لأجل كل هذا من توبته وتلعنها. وفي لفظ تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. فالإنسان التائب ما ينبغي لك، وكونك تلعن شخص ما تدري عنه، ربما أنه تاب والتوبة الله سبحانه يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمثلا شارب خمر أو والعياذ بالله ارتكب جريمة الزنا أو ارتكب، تلعنه معين شاذ لا، لأنك ما تدري وش كانت عقبته وش عاقبته، يمكن أنه تاب وأن الله سبحانه تاب عليه، والنبي نهى حل عن الإنسان المعين وهذا تابت توبة النصوح، أو شارب الخمر لما تاب وشتمه بعض الإخوان الحاضرين ظانين أنه على فعله ذا، قال لا لا تعين الشيطان عليه، لأن هذا من إعانة الشيطان عليه، تدعوه أن الله يعافيه مما ابتلاه، وإن كان تاب فلا يستحق هذا. لكن النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي، من يعمل هذا العمل، لكن ما عين شخص معين. ففي فرق بين لعن المعين ولعن العصاة على سبيل العموم. ولذلك النبي قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعنه النبي، لكنه ما لعن واحد معين فلان، أو كذلك لعن الراشي والمرتشي ما لعن واحد معين. فالمعين هذا ما ينبغي أن يلعن، أما يلعن من ارتكب معصية من المعاصي فهذا سائغ، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه وأخبر أن الله لعن من فعل هذا. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا حديث صحيح، وهو أصح من الحديث الذي سبق لنا في الدرس في الأسبوع الماضي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث يدل على جواز ذلك، وهذا الحديث أصح من الحديث. فجمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان الخلاف موجود بين العلماء بعضهم ما يجز ذلك، لكن هذا الحديث أصح، وعليه جمهور العلماء أن الحيوان يجوز أن تباع بعضها ببعض ولو اتفقت مثلا صفاته، ويجوز حتى في النسيئة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أن النبي احتاج إلى غزوة من غزوات، واحتاج إلى مجموعة من الإبل من أجل أن الصحابة يركبون في هذه الغزوة، أمره أن يستسلف من الناس إبل ويعدهم أنه يسددهم من إبل الصدقة إذا جاءت. فكان نظرا إلى طول الأجل وأن ما يدرى متى تجي الإبل، فكان يأخذ البعير الواحد بالبعيرين، أو ربما أنه يأخذ بعير استحق أن يركب واستحق أن يحمل عليه ببعيرين أقل من السن، فهذا جائز. فإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يفعل هذا وفعله رضي الله عنه، وأخبر عن فعله رضي الله عنه، والحديث هذا أصح من الحديث السابق، لأن إبل الصدقة في الغالب أن تأتي من الإبل الصغيرة، لأن إبل الصدقة إما أن تكون بنت مخاض، وإما أن تكون بنت لبون، وإما أن تكون حقة، والجذع فيها كذلك لكنها نادرة، فلذلك ربما أنه ما يجد ما يحمل عليه، فكان يأخذ البعير القوي الذي يحمل الناس ببعيرين أقل من سن، وهذا جائز، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكلف بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهذا يدل على. وأما الحديث السابق الذي تقدم لنا في الدرس الأسبوع الماضي في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة، هذا الحديث أصح منه ويقضي عليه، ومن ادعى فيه النسخ فهذا ليس بصحيح، وإن كان بعض العلماء، لكن جمهور العلماء للعمل بهذا الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم، هذا الحديث الذي في الصحيحين يدل على أنه عن بيع المزابنة، والنبي فسر لنا المزابنة، فسرها في الحديث، بين أننا نهى عن المزابنة، وتفسير الحديث سواء كان مرفوع أو من الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويفهمون ما يتكلم، ففسروه بأن المزابنة هي أن تبيع ثمر هذا الحائط وهو قائم على النخل، ما إلى الآن ما جذيته، تبيعه بتمر، مثلا تقول هالحائط وش يجي مثلا تمره؟ قالوا والله يجي 10,000 كيلو. يجي 10,000 كيلو؟ قال نعم. قال طيب أنا أبي أزل لك 10,000 كيلو من التمر حق العام، أعطيك إياه وتخلي لي هالتمر هذا. النبي نهى عن ذلك، قال لا، هذا ما يجوز. ولذلك لما سئل النبي عن بيع الرطب بالتمر، سئل هل يجوز بيع الرطب بالتمر، الرطب اللين والتمر الذي قد جف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لهم العلة ليفهموا الحكمة في النهي، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذن لا يجوز، لأنك تبيع مثلا صاع رطب بصاع تمر، إلى جف الرطب صار ساعا لا ربع، معناه أنك نقصت حق أخيك، فالنبي نهى عن ذلك. فهذا بيع المزابنة، انك تبيع تمرا يابس بتمرا بفروع النخل، لأولا انه ما يتساوى، الامر الثاني انه مجهول ما ندري وشو، لان هذا النخل هذا انت قدرته 10,000 كيلو، ربما يجي 12 أو 13 كيلو، تصل لك ابنت اخي، فلا يجوز بيعه ما دام التمر الا ما استثناه النبي، استثنى شيء قليل وهي 5 أوسق لحاجة الناس فقط، استثناها من استثنى العراية من المزابنة، هذه تسمى العراية. والعراية هو كونك مثلا تجي لشخص تبي تشتري منه الخلة علشان انك تخلفها انت واولادك تأكلونها رطبة، تفكهون فيها لانها ما دامت رطب وبصر يعني نوع من الفاكهة هذه، والتمر عندك لكن ودك بهالشيء الطري لكن ما عندك فلوس ما عندك قروش، وش تسوي؟ أن تأكل من هالتمر اللي عندك من العام اليابس اللي كذا والناس يأكلون رطب وكذا، عيالك ما يبون منها رطب لكن ما عندك فلوس تشتري. فإذا كان بهذه الحالة جاز بيعه بشروط، لأن هذه داخلة في المزابنة المنهي عنها، لكن استثنى النبي للحاجة استثنى مقدار 5 أوسق، والخمسة أوسق 300 صاع، إنها ما تزيد عن 300 صاع، لأن 300 صاع يمكن الإنسان حاجة أهل بيته وقت الرطب وما زاد عنها ما يجوز. الأمر الثاني أنها تقدر هذه، قال كم قيم وش تجي عن خلق، قالوا مثلا تجي 200 كيلو، أعطاه 200 كيلو، أنا هذا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث بشرط إن ما يوجد عندك دراهم تشتريها، فإن وجدت الدراهم تشتريها فلا يجوز هذا. الشرط الرابع أن تأكلها وهي رطب في النخل، تخلفها وتأكلها وهي رطب، فإن تركتها حتى تيبس بطل البيع. قال أنت عطيته 30 مثلا كيلو أو 100 كيلو، أزل وزن من التمر اليابس 300 كيلو وهالنخلة هذه بطل البيع فيها، لأن تبين عدم حاجك، والنبي ما أجازها إلا للضرورة ولا الحاجة، فهذه استثناها النبي من المزابنة. فالمزابنة هو أن تبيع التمر في رؤوس النخل، الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلة، تكيلو 1000 ويخلص لك هالنخل مثلا على أنه 1000، الخلطين أو 3 على أنها 1000 كيلو وتازله 1000 كيلو، هذا ما يجوز إلا إذا كانت من العيرة آية بالشروط المتقدمة. الثاني أيضا النوع المزابنة أن تبيع هذا الكرم، يعني هذا العنب عندك حائط كله عنب من الآن استوى وطاب أكله، لكنه إلى الآن ما صار زبيب، ما مثل ما يبس مثل التمر الذي، فالنبي ما يجوز أنك تبيع هذا البستان بزبيب، والزبيب هو العنب إذا جف إذا يبس وضمر وجف صار زبيب، فلا يجوز، لأنه مآل هذا إلى أنه يكون زبيب، مآله إلى أنه يكون زبيب ومجهول التساوي. والنبي قال التمر بالتمر مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة، والبر بالبر، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا ربما أن إنسان عنده زبيب، يقول أنا عندي مثلا 15 كيلو من الزبيب وأنا أبيك تخلي لي هالعنبة، أنا أبي أكله وهي كذا أعطيك 15 وهذه تقدرها ب15 وأعطيك إياها، ولا ما يجوز. مثل أنه ما يجوز أنك مثلا هانخلة تأخذها بشيء من التمر، لأن هذا إذا يبس بينقص ولا بصير مثله، النبي قال ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم يا رسول الله إذا يبس نقص، فلذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثالثة أيضا الحب، عندك مزرعة بر وجاك إنسان وقال المزرعة هذه أنا اللي بتولاه وأنا اللي بحصده وبأخذه، أنا أبي أعطيك به 1000 كيلو من البر، أعزله لك أو أسيله لك 1000 كيلو وخليني مزرعك هذه، هذه أنت تقدرها أنت ب1000 كيلو، أنا يمكن إن شاء الله ألقابها مكسب وألقابها، نقول ما يجوز هذا، فلا يجوز إلا بعد ما الطيبة، لأن النبي قال البر بالبر مثلا بمثل كيلا بكيل، ولا تشف بعضها على، يعني لا تزيد بعضها على بعض، فهذا التمر وهذا الزبيب وهذا البر وهذا الشعير والذهب والفضة لابد أن يكون مثلا بمثل كيلا بكيل. ثم اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلف ما صار جنس واحد، تتأخذ بر بتمر ما يخالف، خذ صاع أعطوا صاع بر ويعطيك صاعين من التمر، لأن يعني التمر غير وهذا غير، الذهب والفضة ما يخالف، تبي تعطي مثلا 5 دنانير من الفضة، 5 مثاقيل من الذهب ب20 أو 50 مثقال من الفضة لا بأس، لأنه تغير، لكن يكون يدا بيد ولا يجوز فيه النسع التأخير، لأنه يكون نوع من أنواع الربا. بارك الله فيك. هذا سائل يقول عندي عمال يعملون عندي وأعطيهم أجورهم، وبعضهم في وقت الأعياد وحينما يسافرون في إجازاتهم يأتون ببعض الهدايا، هل تجوز قبول هذه الهدايا أم لا؟ لا، إذا كانوا عمال تعطيهم حقهم وافي وكامل هذا لا بس. قول ربما أنه مثلا إذا جاب لك هدية أو كذا العامل ما هم أنك تعطيه حقه وافي وكامل، ربما أنك أنت هدية له يبي يجيب لك هذا العامل أنت ما تبخله بس لا تكفي عنه وربما تعطيه أكثر، فلا في بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول: امرأة قدمت من الرياض مع محرم وأخذت عمرة وبعد ذلك عاد المحرم إلى الرياض وسيعود هو في رمضان إن شاء الله، هل عليها شيء لوجودها في مكة بدون محرم؟ لا، ما عليه إن شاء الله. يقول: علي زكاة مال وحال علي الحول الآن، وهل إخراجها في مكة الآن أو بعد عودتي إلى الرياض بعد فوات الوقت؟ الزكاة المبادرة في إخراجها أولى، لا إذا كان عندك شيء من الزكاة لا تؤخره ولا تؤجله إلا لأمر في مصلحته ظاهرة، مثلا تتأجله علشان تعرف مثلا أشخاص أشد حاجة لمصلحة فهذا لا بأس، أما بغير هذا أو تقدمه كذلك لمصلحة فهذا لا بأس، أما لغير مصلحة فلا يجوز، هذه حق الفقراء لا تحبسه، سلمه إياهم بالحال. هذا سائل يقول: ما صحة حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تعدل حجة؟ نعم، الحديث صحيح على سبيل العموم أنها تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم. يقول: هل يجوز صرف نقود معدنية بنقود ورق ما أخذ أجرة على ذلك؟ هذه تحتاج إلى نظر، يعني إذا كانت قيمتها واحدة بس إنما هذا ورق وهذا أنا، لأن الورق لو ترك لو أن ولي الأمر ألغاه فلا له قيمة إطلاقا، والمعدن هذا إذا كان من نوع المعدن الذي ما له قيمة اللي يسمونها التوت هذا ما له قيمة، فنفس الشيء يصير مماثل له، أما إذا كان من المعادن اللي له قيمة مثل الفضة أو الذهب فهذا يجوز، يعني هذا يختلف عنه، لكن مثل هذا متقاربات فهذا تحتاج إلى تحليل تحتاج إلى نظر، ما أستطيع أجزم فيها. نعم. هذا سائل يقول: أنك تعطي مثلا من حق العملة، ربما أنك تعطي مثلا من حق العملة 10 يعطيك 12 أو 13 ريال، هذا ريال وهذا ريال، هذا محل نظر ما يتضح فيه. نعم. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم تبين الأصل في لبس العمامة، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل الشماغ والغطر في عموم العمامة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة، والصحابة رضي الله عنهم كان يلبسون العمامة، ولكن العمامة ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل كان العرب يلبسونها مسلمهم ومشركهم كلهم يلبسون العمايم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لأنها لبس العرب في وقته، فاللباس هذا الذي هذا يعتبر من الأشياء المباحة، فلا بأس إن لبست العمامة اقتدى بنية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا إن شاء الله في خير، لكنه لو لبست غيره ما قال خالفت السنة، لأن الأشياء المباحة هذا جنس الملابس وجنس المأكل وجنس المركب وجنس آلي أشياء مباحة، كل زمان وكل وقت له نوع من الملابس وله نوع من المراكب فهذا لا بأس، إلا إذا تضمن شيء مما حرمه النبي، فالنبي نهى عن الحرير هذا محرم ما يجوز أن تلبس الحرير، نهى عن الذهب تلبس الذهب هذا محرم على الرجال، الحرير والذهب محرم على الرجال ومباح للنساء فهذا ما يجوز لك، أو مثلا لبس شيء تشبه بالكفار لبس شيء مما يلبسون الكفار مثل لبسهم هذا النبي، لأن النبي يقول من تشبه بكم فهو منهم فهذا يدخل في التحريم، فإذا كان في تشبه بالكفار فهو محرم لأن النبي قال من تشبه بكم فهو منهم وهذا محرم، أو شيء منهي عنه مثل ما نهى النبي عن الذهب عند الرجال وعن الحرير وعن المزعفر والمعصفر هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن من المنهي عنه فأنت البس ما تشاء وكل ما تشاء لأن هذه أشياء مباحة ما يلزم منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمنه يلبسون العمامة وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار، فإذا رأيته كأنه محرم عليه الصلاة والسلام هذا لباسه، والصحابة رضي الله عنهم هكذا يحط إزار ويحط رداء هذا أكثر لباسهم، وأحيانا ربما لبسوا القميص مثل ما نلبس الآن هذا يسمونه القميص، وأحيانا ربما لبس السراويل، فالنبي لبس الإزار ولبس الرداء ولبس القميص ولبس السروال القصير الذي يسمى التبان، وهو السروال بلا أكمام، سروال مثلا يصير بس ناقص الأكمام لكنه ساتر، ما هو مثل بعض السراويل الحادثة الآن اللي هو للفرج فقط، لا هذا السروال بس ما فيكم، وله سروال كامل ساتر لجميع العورة إلا أنه ما لكم أكمام تنزل على الساكين وكذا، هذا يسمى التبان. فالنبي لبس التبان ولبس السراويل التي تنزل على الساكين، ولبس عليه الصلاة والسلام القميص، ولبس عليه الصلاة والسلام الإزار، ولبس الرداء، ولبس العمامة، ولبس الحلة، ولبس الجبة أحيانا خضراء وأحيانا حمراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس كل هذه الأشواء، فأنت يلبس ما تشاء إلا إذا وصلت إلى الشيء المحرم التشبه بالكفار أو بالشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يجوز. والحقيقي مثل ما قال بعض العلماء، كل ما اشتهيت والبس ما يشتهيه الناس، فلا تلبس شيء يشذ عن الناس ويلفتون النظر الناس، ولذلك النبي نهى عن لبس الشهرة. فالثوب إذا كان فيه شهرة، أي لباس ثوب أو مشرح أو غطرة أو عمامة فيه شهرة بين الناس، هذا أيضا ما ينبغي إنك تلبس شيء يلفت النظر الناس والناس ينظرونك، هذا فلان وشو عليه وشو لابس، لا تعرض نفسك لكلام الناس وتكلمهم بك وكذا، هذا من النبي نهى عن لباس الشهرة. والعلماء فسروا لباس الشهرة اللي يشتهر بين الناس، سواء اشتهر بحسن أو اشتهر بقبح، فالمهم من الشهرة، حتى لو قد يكون حسن وقد يكون قبيح، المهم أنك ما تلبس شيء يلفت النظر أنظار الناس إليك، والناس مثلا يشيرون إليك بالأصابع ويتكلمون بعرضك، النبي نهى عن هذا.